الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ملك مجرم ظالم وملك لص غاصب وملك تقي عادل، هؤلاء الأصناف الثلاثة نطالعهم كل جمعة ونحن نرتل ونقرأ السورة المتميزة وكل القرآن مميز في كتاب الله عز وجل، سورة الكهف، ليستبين لك وأنت تتلو السورة كل جمعة أنك أمام أمرين واضحين: صدق وغش. هناك إنسان صادق وهناك إنسان غشاش. ما هي منابع الصدق وما هي منابع الغش؟ هذا محور ما نستضيء به من نور كتاب الله في سورة الكهف. الغريب أنك تجد في سورة الكهف متقابلات متكررة. يعني متقابلات؟ الكلمة وعكسها في مطلع السورة إلى آخرها، لا تمر آية أو آيتان أو ثلاث آيات إلا وتجد الأمر ونقيضه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي قيما لا عوج فيه. من أول السورة كلام عن وساءت مرتفقة وحسنت مرتفقة. هذا رجل أكفرت بالذي خلقك من تراب لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، بهذا المنطق الكلام عن هؤلاء وهؤلاء. من أين تبدأ منابع الغش؟ تبدأ من سوء تربيتنا لأبنائنا وغرس أشياء من عاداتنا فيهم وما نقتنع به، في أن يكبر الولد يغش في التربية ويغش في السلوك ويغش في التعامل ويغش في الكلمة ويغش في الامتحانات ويغش بعد ذلك في البيع ويغش في الشراء ويصير مطففا. من أين؟ من سوء ملكة الأباء والأمهات الذين يعقون أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم. العقوق يأتي من أعلى. كيف؟ تجد ولد أو بنت تخرج من المتوسط صف الثاني عشر، عمره لم يتجاوز الثامنة عشرة، معلوماته كلها في الدين أنه يحفظ فاتحة الكتاب وآخر صفحة في المصحف الإخلاص والمعوذتين، وإذا بالأب الهمام والأم عديمة الأمومة تقرر مع زوجها أن هذا الولد أو هذه البنت يجب أن يرسل إلى الدولة الفلانية للحصول على المؤهل الدراسي الفلاني. لم يسألوا كيف يكون وضع هذا الولد اللاديني في مجتمع لاديني. سوف يأتي الولد والبنت بعد سنوات ليتعجب ويقول: يعني ما زلتم تصلون؟ ما زلتم تصومون؟ العالم كله يتقدم بدون صلاة وصيام وأنتم تتأخرون بالصلاة والصيام. وهنا يأتي الأب باكيا للشيخ وتأتي الأم صارخة للشيخ ويعرض على طبيب نفسي والولد يزيد تذمرا. طب بالله عليك، أنت جئت بجاهل لا يعرف عن البناء والهندسة شيئا، فبنى لك بناية فمالت وأوشكت على الانهيار. تسرع إلى البلدية والجهات المختصة والمتخصصين من أبناء وعلماء الهندسة والبناء، ثم تسألهم فينظرون إليه ويقولون: هل جئتنا عند البنية الأساسية والبنية التحتية حتى تأتينا اليوم بعد أن أوشك البناء على الانهيار؟ هكذا في انهيار الأخلاق: غش وتدليس. كيف؟ انظر إلى الغش الأعلى. هؤلاء فتية آمنوا بربهم، قال ربنا: وزدناهم هدى، لأنهم سلكوا طريق الهدى فزادهم الله هدى. والكهف تبدأ بالألم، وهذه نفحة قرآنية لنا جميعا، وتنتهي بالأمل. انظر إلى مجريات الأحداث في الكهف: ضعف، ذل، ضيق، ظلمة كهف، إلى أن ترتقي إلى لغة حوار قليل ما بين رمزية: ابنوا عليهم بنيانا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، صاروا رمز. ثم تعلو قليلا لتجد حوار المؤمن مع أخيه في الإنسانية الكافر، قال له: لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، والمقابلة أنا أكثر منك مالا، أكثر منك مالا، هذا يقول ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء. وانتصرت دعوة المؤمن. إذن ترقي لشيء من الأمل، ثم تذهب إلى أمر أغرب من الخيال، أن كل إنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من القدرة العلمية والذهنية والإيمانية، هناك من هو أعلم منه. رحلة الكريم إلى هذا المعلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى أن تصل إلى قمة النصر ويسألونك عن ذي القرنين. ترقي سورة الكهف من الألم الذي اعتصر الفتية إلى الأمل الكبير في أن يحكم الأرض هذا الرجل الصالح، وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذه لمحة توحي إليك أيها المريض أن الشافي هو الله، أيها المهموم همك حله عند الله. لا تلذ أبدا ولا يكن ملاذك أبدا بالفقير فتزداد فقرا، لا، فقير القدرة، فقير المعرفة، فقير الرؤية، الذي يفتقر إلى الرؤية القرآنية هذا فقير لا تلجأ إليه. إلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض. قال أحدهم لمعلم كبير: يا شيخ، الله يرمينا بسهام قضائه وقدره، فماذا نصنع؟ الابتلاءات متتالية: مرض بنت، طلاق عزيز، مشكلة كبيرة، هم كبير، هم دين، ذل، قهر، أي شيء من هذا، كلها سهام قدر. الله يرمينا بالنبال أو بسهام قدره، فماذا أصنع؟ قال: كن بجوار الرامي. الله أكبر، كن بجوار الرامي، تقع السهام بعيدا عنك، أي كن مع الله. اللهم يا رب أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فإذا لجأت إلى الفقير ما ازددت إلا فقرا. ماذا يملك لك الناس؟ الناس حتى أصحاب المليارات وأصحاب السطوة والحظوة عند الله فقراء أغنياء. يقول ربنا: يا أيها الناس، قال ربنا: أنتم الأغنياء، أم قال أنتم الفقراء؟ فقراء لمن؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنت تريد أن تقف مع من؟ مع الفقير الذي لا يملك، يملك شيء في الدنيا هو يبخل بك عليه، لكن أنت اعترف الآن مع نفسك بخطئك في أنك طرقت الباب الخطأ. أحبتي، المخطئ نوعان: مخطئ يتأسف، هذا لم أره إلى الآن في هذا العمر. بلغت من الكبر عتية وصرت على أعتاب الآخرة، ما وجدت مخطئا يتأسف، لا صغير ولا كبير. النوع الثاني مخطئ يتفلسف، هذا كثير، هذا أراه كل يوم، يعني سبحان الله هذا أكثر من هموم المسلمين والعرب في قلوبهم من الهم نفسه. سبحان الله، يعني مخطئ يتفلسف، يبرر، يقاوم المعلومة، يقف في وجهك، يضع أمامك العراقيل، سبحان الله العظيم، لا يلين لك، سبحان الله، لا يفتح آذان قلبه. قال شاعرنا: ورب منتصت والقلب في صمم. قال شاعرنا: إني أنلتك أذنا غير مصغية. أنا أعطيتك أذن فأنت ظنيت سبحان الله أنني منصت إليه، لكن القلب مغلق. قالوا: قلوبنا غلف. ماذا قال ربنا عنهم؟ بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله. فلا تكن كهؤلاء. أنت في سورة الكهف تترقى من الألم مع هؤلاء الفتية الذين لم يتعودوا الغش، لكن صادفهم ملك ظالم. هذا الملك الظالم يريد أن يقتلهم. ماذا صنعوا؟ فأوا إلى الكهف. ينشر لكم ربكم، هذه المتقابلات، كهف الضيق ينشر، كهف المظلم يضيء. الإضاءة تأتي من الخارج أم تنبع من القلب؟ تنبع من القلب. إن لم يكن لك نور في قلبك فمهما تفعل ومهما تصنع، اللهم أنر لنا قلوبنا بنور إيمانك يا رب العالمين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغني، فطرق باب الغني. ضربت لكم مثلا من قبل، هب أن بيتك له بابان، باب كل يوم الجرس الباب والآلة التنبيه موجودة على الباب الرئيسي، فمن طرق بابك فتحت له، وعندك باب خلفي تستخدمه في الطوارئ عندما يا ربنا يحمي بيوت وبلاد المسلمين، حريق، سيل، مشكلة كبيرة، هذا باب للطوارئ لا يستخدم إلا كل كذا سنة مرة، وليس عليه جرس ولا آلة تنبيه. إذا كنت يعني ذكيا طرقت البيت من بابه، وأت البيوت من أبوابها، أي أئت طريق الله عن طريق القرآن والسنة مش عن طريق حد تاني. أتي على الباب أطرق يفتح لي. لو كنت غبيا والعياذ بالله ببعدي عن الإيمان وقفت على الباب الخلفي وراء الملحقات وراء الباب خلفي لا يستخدم، وظلنت واقفا وغاضبا أن ألا أحد يفتح لي، من يفتح لك؟ سبحان الله. لكن الفتية لم يعرفوا الغش وإنما عرفوا الصدق، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يصاحبهم كلب، الكلب يسير معه بصاحبه، فإذا بهذا الكلب يحوز شرف الدنيا كلها، ذكر في كتاب الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. يقول ربنا: ونقلبهم ذات اليمين، مقابلاته ذات اليمين وذات الشمال. الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت مقابلته. انظر إلى سورة الكهف بهذا الأمر العجيب، يعني تذهل ما هذه المقابلات كلها لها معنى. بعد مدة يدل عليه لأنهم لم يعرفوا الغش، فأرسلوا أحدهم وأقول كبيرهم فليأتكم برزق منه، ثم قال: وليتلطف. ليتلطف يعني ايه تلطف؟ التلطف في عرض القضايا، التلطف في فهم المسألة، التلطف في الشراء والبيع، التلطف في التعامل. والأغرب من الخيال أحبتي أن الفاء في كلمة فليتلطف قبل الفاء عدد حروف القرآن من بداية بسملة الحمد إلى الفاء تساوي عدد حروف القرآن من بعد فاء فليتلطف إلى سورة الناس، يعني هذه الفاء في نصف القرآن. يعني عدد حروف القرآن تماما قبل فلا يتلطف قبل الفاء يساوي عددها تماما. اذا الاسلام قائم على التلطف. لو لم اتلطف مع زوجتي سحبت الرصيد الذي عندها لي، ولو لم اتلطف مع ابي وامي غضب علي، ولو لم اتلطف مع العمال الذين يعملون. لكن نحن درجنا على اسلوب الغش، نظر كاباء وامهات. إن لم تذهب البنت إلى هذه الجامعة الأوروبية أو الكندية أو الأسترالية أو إلى آخره لن تسعد في الحياة. وإن لم يذهب الولد إلى هذه الكلية بعينها، هذه الطب وهذه كذا وهذه كذا، لن يسترزق ولن يأتيه الرزق، لأن عندنا شك في الرزق من باب الغش. إذا دخل الطب أخذ رزقا واسعا، وإذا دخل كلية الدراسات الاجتماعية أخذ رزقا ضيقا. ما هذا الشرك الذي نعيشه؟ طيب، وأينما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني ينشأ الجنين في بطن أمه 40 يوما مضغة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، بعد 120 يوم يوحي الله للملك الموكل بالأرحام فيكتب عمره، وماذا يكتب؟ ورزقه. إذن لو كان طبيبا لأخذ رزقه، لو كان سمكري سيارات لأخذ رزقه، لو كان كهربائيا لأخذ نفس الرزق. الرزق الذي كتب له سوف يأخذه في أي منحة من المناحي. إذن أنا أطرق الأسباب ولكن لا داعي لأن أذهب إلى النتائج، لا، هذه كارثة كبيرة. ولذلك نحن عندنا جينات عربية قبيحة، كما قلت لكم من قبل أننا نكره العمل ونقسمها إلى عمل شريف وعمل غير شريف. وقلت لكم من قبل كل عمل يأتي برزق حلال هو عمل شريف، حتى ولو كان وهو أفضلهم الذي ينظف لنا مصارف المجاري ويسلك لنا هذه البالوعات وهذه الفتحات التي تأخذ فضلاتنا. هذا أشرف بكثير بثيابه المتسخة وثيابه التي لحقتها النجاسة. أنا عندي بميزان كتاب السنة أشرف من هذا الموظف الذي يلبس أفخر الثياب ويجلس في أعرق البنوك وهو كاتب الربا محشور في يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، كاتب الربا. ماذا تسميه أنت؟ سميه ما شئت. أنا من كتاب السنة كاتبه آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وخالص الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم في الوزر سواء. قال بعض الحنابلة درهم من ربا أسوأ عند الله من أن يأتي الإنسان أمه في نهار رمضان عند الحجر الأسود. طب مليارات، لكن هذا كلام. أنا أعتبر نفسي على مر أكثر من 4 عقود أقول للناس أو أعطي الناس بضاعة مزجاة لا قيمة لها في ظن الكثيرين، ولكنكم أنتم من المحسنين على طريقة سيدنا يوسف سيد يوسف كل إحسان، فأنتم تقبلوا البضاعة المزجاة كما قال إخوة يوسف جينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيد وتصدق علينا إن نراك من لا يقبل البضاعة المزجاة إلا محسن. لكن بفضل الله أنا مقتنع أنها ليست بضاعة مزجاة، لأنني أقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ملك ظالم فروا منه دخلوا الكهف ثم صاروا قدوة وأسوة على مر التاريخ. هناك نوع آخر من الغش، ملك غاصب لص. لما خرق السفينة اعترض الكريم لقد جئت شيئا إمرا، ولما قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا. قالوا ما الفرق بين الإمر إمرا ونكرا؟ قالوا إمرا أشد قساوة وأذى من كلمة نكرة. كيف؟ لأنه إذا خرق السفينة غرق كل من في السفينة، إذا قتل عدة أفراد. أما نكرا في قتل الغلام فهو قتل إيه؟ غلام بمفرد. فانظر إلى مدلول القرآن الكريم وكيف تتحدث ألفاظ القرآن بهذه البلاغة. المهم، وكان وراءهم ملك. ليه؟ لما ركبوا قال ربنا أما السفينة فكان على لسان الخضر فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني جماعة من العالم الثالث زي أحوالنا كده، المساكين اللي عايشين يعني أيتام على مأدبة اللئام، بأفعالنا وليس بقهر غيرنا، لا بأفعالنا. نحن الذين وضعنا في رقابنا حبالا فوجدنا ملايين تجرنا، ملايين تسحبنا، سبحان الله. ولدنا وابنتنا تستيقظ على شاشة، وكبيرهم أيضا يعني الأب والأم نفس القضية، على شاشة المحمول ليرى أول رسالة وصلت إليه بالصباح ويظل معها طول اليوم، ثم عند النوم يطالع هذه الشاشة أيضا. فصرنا كما قلت من قبل، الإسلام أزال الرقيق والعبيد، ولكننا أرقاء جدد وعبيد جدد لآلات محددة، لأن سلكنا مسلك هؤلاء حذوك النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى إذا دخلوا أو لو دخلوا جحر ضب لدخلناه خلفهم، سبحان الله. نفس القضية. فمالك الغاصب، المساكين 10 إخوة، كل واحد فيهم عنده عاهة، المكفوف والأبكم والأطرش والأشل والمقطوع، 10 بها، كل واحد بقدر الله فيه. وكانوا أهل كرم، كانوا أهل كرم، وضيفوا المعلم وتلميذه مجانا، الخضر والكريم، فلم يأخذوا منهم أجرة على أن يعبروا بهم إلى الشط الآخر. فما الذي حدث؟ إذا بالكريم يفاجأ وفي أول اختبار يرسب، يختلع لوحا ويخشى الكريم من هذا، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ وانظر إلى كلام النبوة، سيدنا موسى صنع على عين الله، لم يقل لتغرقنا أو لنغرق، لا، قال لتغرق أهلها، يعني نحن نجب أن نحافظ على سفينة النجاة، ونحن كمسلمين يجب أن نحافظ على نعمة الأمن التي نحن فيها، نعمة الفضل الذي نحن فيه، نعمة المال المعطى لنا، نعمة الأبناء البررة، نعمة الزوجة الصالحة. أخرقتها لتغرق أهلها، فما بحث عن نفسه ونجاته ونجاة معلمه، وإنما بحث عن نجاة أهل الكرم الذين فتحوا صدورهم وسفينتهم إليهم كرما. أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، ما العلة يا خضر في أن تغرق السفينة؟ قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا ملك غاصب. أما الصورة الثالثة المشرفة، الملك العادل، ليس عنده غش، وإنما له يد العون. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وأنتم أعلم مني بكتاب الله، وأعلم مني باللغة العربية، وأعلم مني في تاريخ الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما نبتعد عن فهم كتاب الله وفهم كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعيش في عالم من الغش. تسأل قوما يعرفون الولد المتقدم إلى ابنتك أو العكس، أو يعرفون أهل البنت التي تقدمت أنت إليها لتخطبها إلى ولدك، فيدلس الناس على الناس ويغش الناس الناس. هل سمعتم مرة أن أم عريس متقدم أو أم عروس متقدم إليها تقول للمتقدم أو لمن نتقدم إليه، تقول والله ولدي عنده عقدة نفسية من كذا، وحريص على المال إلى درجة البخل، وبعدين أبيض لا يفهم من العلم شيئا، وهو إنسان سطحي. هل سمعت أما تقول هذا عن ولدها أو ابنتها؟ أبدا. ولدي هذا فيه حياء عثمان بن عفان، وفيه حلم أبي بكر، وفيه قوة عمر وعدل بن عبد العزيز، لكن لا تقول فيه إجرام الحجاج ولا طغيان قارون ولا فسق فرعون. هذه فهي غشاشة، كما وقعت هي في فخ الغش من قبل، كما صنع بأشياء. لكن البيوت مخوخة، البيوت العنكبوت يعني امتلأ فيها السوس، نخر فيها السوس، سبحان الله. أعلمتم أو رأيتم ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من سأته الجن رغم معلوماتهم التي لا نعرفها نحن لم يستطيعوا أن يثبتوا أو يروا ما أصاب عصا سليمان من الأرض سوس سبحانه تأكله الأرض أكلت الأرض أو أرضت الحشرة والسوسة عصا سليمان. نحن بيوتنا من أثر الغش ومجتمعاتنا من أثر الغش عصا سليمان بعد أن مات، لكن هي لا تقوم لها قائمة عند أي هزة تنتهي، عند الطلاق تظهر صفات عجيبة ما كانت لا في الأب ولا في الأم ولا في الزوج ولا في الزوجة ولا في المجتمع، كل يشهد على بعض زورا. نسأل هذا غش القضية؟ اسأل الكبير والصغير ما الحديث الذي تسمع عن الغش؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فرأى رجلا يبيع صبرة من الطعام فوضع يده فيها فوجد بللا، قال يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس من طب الله عليه وأنت تحفظ هذا الحديث، ألا جعلته من فوق؟ المسألة في الطعام. ألا جعلت أخلاقك وأخلاق ولدك المتقدم وأخلاق ابنتك التي يتقدم إليه، ألا جعلته من فوق؟ جعلت الفساد من فوق، لكن أنت جملت الصورة، جملت الصورة. والناس يريدون أن يحيا حياة عجيبة. الولد ليس له أن يدرس مادة الكيمياء، لكن أنت رجل كيمياء وعندك معمل ومصنع كبير وتريد ألا لابد أن يكون كيمياء. الولد ليس له في هذا، ما له في الفلسفة في الأدب في, في, في, في علوم النفس في العلوم الأدبية، ليس له. أنت تكلفه فوق الطاقة، تراوده عن نفسه. وقلنا المراودة هي يعني إمالة المخلوق إلى ما لا يريد، فلماذا نصنع هذا بأبنائنا؟ وبعد ذلك يخرج الولد متمردا والبنت عاقة، ونبكي نحن عندما يشيب شعرنا وتحدودب ظهورنا ونقترب من النهاية ونقول الأولاد عقيم، نحن عققناهم قبل أن يعقونا. جاء رجل إلى عمر يا أمير المؤمنين ولدي يعقني، فلما جيء بالولد بين يدي أمير المؤمنين قال يا بني لم تعق أباك؟ عمر يريد أن يسمع أين منبع المشكلة. قال يا أمير المؤمنين تزوج أبي أمة أعير بها أمام أصحابي. ثم النبي يقول أحسنوا تسمية أبنائكم فإنما العبد ينادى باسمه واسمه أبيه يوم القيامة، وأبي سماني جعرانا، جعران خفساء يعني سبحان الله، فيعير بالاسم. وأمرنا الرسول أن نعلم أبناءنا القرآن وأبي ما علمني، إنما علمه الغش والكذب وكراهية عمه ومقاطعة خاله، وهكذا صنعت الأم توصي وهي تنازع بناتها لا تعلموا خالتكم بموتي، لا أريد أن أراها. سبحان الله، يعني هي وهي حية حية تسعى وعندما تموت توصي وصية بقطيعة من أمر الله بها أن يوصف، لا تجعلوها تأتي في غسلي. ويقول الولد لابنه إياك أن تبلغ عمك إلا بعد أن أدفن ولا يحضر جنازتي. يا أخي سبحان الله، هذا غش. سماني جعرانا فأعير به. قال عمر للرجل يا هذا عققت ولدك قبل أن يعقك، العقوق طلع منك أنت. العلماء كلهم يتكلمون عن عقوق الأبناء للأباء، وليس الكثير يتكلم عن عقوق الأباء للأبناء. العقوق أن نطعمهم حراما، العقوق أن ندخلهم مداخل الشبهات، العقوق ألا نعلمهم قول الحق حتى يختفي من عندنا الظالم والغاصب ونرى العادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أمن كل بلاد العرب والمسلمين يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من الشاكرين الذاكرين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا مع الأرقاق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أولادنا بارك الله فيهم حاطين إثباتا أن لازم بد أن يكون في درس، فوضعوا السماعات، فأنا ما كنتش ناوي يعني، لكن أعمالهم ونياتهم سبقت نياتي، فنياتهم أحسن إن شاء الله رب العالمين. يعني بعد هذه الخطبة اللي كلها يعني هجوم عليكم أولا ثم على من لا يقرأ في كتاب الله، لا يحتاج الأمر إلى درس. درس إيه؟ طب ما بس يعني الله يرضى عن الحسن البصري، وتحفظون القصة مني، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قال يا حسن البصري ثلاث جمع تخطب لنا نفس الخطبة، نفس الخطبة ولنا واحدة جديدة. قال عندما تعملون بها نقول لكم غيرها. تمام، ينفع المذهب ده ولا ما ينفعش؟ مذهب الحسن رضي الله عنه. احبتي في الله، سورة الكهف سورة عجيبة ككل سور القرآن وآياته. لو قرأ سورة الكهف رجل غير مسلم وفهم مراميها وأغراضها وأهدافها ودروسها لسجد سجود إعجاب كما يسجد المؤمن سجود خشوع. لكن الهوى يعمي ويصم، الهوى يغلب على الـ يعني دائما المتشككين، يقول لك يا أخي القرآن مرة يقول فلا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد سورة هود، وبعدين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وفي الجانب الآخر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لأخي عجيبة لن يتكلم أحد، يعني ما فيش كلام، لا تسمع إلا همسة. وفي ناحية تانية يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كيف توفقون يا جماعة بين هذا؟ قل لي يا ابني لا تقرأ القرآن بظاهره. أنت إذا أردت تصوير هذا المسجد الجميل، يجي الإخواننا المهندسين عايزين يصوروا المسجد بعد بنائه أو المبنى أو المصنع أو فيأتون له بمصور محترف يصوره من كل جانب، يأخذ الأول بالمروحية من فوق الطوافة، تمام، وبعدين ياخده من الجوانب بكاميرات ويعمل عملية زوم وتقريب، ويدخل من الجوانب ويصور هذه الأعمدة، وبعدين يصنفه هندسيا، هذا فن إسلامي وهذا فن هندسي وهذا فن كذا وهذا فن كذا، سبحان الله. وبعد ما يعمل الصور يعمل معرض، فترى للمسجد 100 صورة، كل جزء من الصورة صادق ولكنه ايه مسألة جزئية، لكن مع اكتمال المعرض ومع اكتمال اللوحات تكتمل الايه هذه الصور ومشاهد يوم القيامة. صور في لحظة لا تسمع همسة، عندما ينادى على فلان ابن فلان الكل يشاهد لا يتكلم احد خلاص. وبعدين في بعض الناس يأذن الله لهم بالكلام، اول واحد يؤتى به سيدنا نوح، اول واحد يا نوح قل نعم يا رب، هل أبلغت قومك؟ قل نعم يا رب أبلغته. يا قوم نوح هل أبلغكم نوح عن رسالتي؟ يقولون لا يا رب. غش، ما عاش على الغش، لازم يحيى ايه من مات على شيء بعث عليه، ولا لم يبلغنا. يا نوح يقول قومك أنك ما أبلغته، يقول يا رب إن معي شهود. أين شهودك؟ يقول محمد وأمته. نحن شهداء على الناس لتكونوا إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس، ويكون الرسول

انت ساحر؟ يا ابن اعوذ بالله انا مش ساحر. ده طب ايه البرتقاله الكبيره دي دخلت ازاي من الزجاجه؟ قال له تعالى جاء بزجاجه مثيله لها. ودي عند فرع من شجره البرتقال لسه بدا الايه الثمره هتبدا تبزغ. وضع الفرع بثمرتها داخل الزجاجه وعلقها في فرع الشجره وتركها تكبر وتنمو البرتقاله الى ان كبرت وملات الزجاجه من الداخل. راح قال له شوف يا ولدي الدين والقيم والمبادئ لما تنبت في قلب الانسان لا يستطيع احد ان يخرجها. فاللي انت شايفه دليل على انك ما زرعت. ما زرعت اذا انت قصرت ولم تبذر الحبه ندمت على التقصير في زمن البذر ولم تجد حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر. لما تبذر وما تلاقيش الثمره نفس القضيه. فسوره الكهف سوره غريبه وعجيبه تبدا بالحمد سبحان الله وتنتهي بالتوحيد ولا يشرك بعباده ربه احدا. ما بينهما هذه التوافقات العجيبه. انظر الى محاور سوره الكهف في دقيقتين. انا خلاص خلصت الدرس ان شاء الله في دقيقتين. المحور الاول ان الانسان يجب ان يكون له هدف في الحياه. الفتيه امنوا بربهم زدناهم هدى وقفوا وجدوا ان هذا حق وهذا بطل ساروا خلف الحق رغم انه كلفهم. وبعدين انتهى الامر بان صاروا رمزا خير. هو الحسين رضي الله عنه كان معه 70 من آل البيت. انا لا ادري لماذا يبكون على الحسين فقط ولا يبكون على علي. طب سيدنا علي ايضا قتل صح ولا لا؟ المهم يعني ف 70 واحد امامه زياد معاه 4000 من العقل من العقل والمنطق. هل 70 يغلبوا 4000 بالمنطق؟ فلماذا ادخل الحسين نفسه في هذا ليصير عالم من اعلام التاريخ رضي الله عنه وارضاه سبحان الله العظيم. فهؤلاء الفتية ربنا يقول امنوا بربهم مش امنوا بالله لا لان الاخرين سبحان الله. حتى قال يوسف لمن معه في السجن يا صاحبي السجن ها ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. يبقى كل واحد له ايه سبحان الله معلم من المعالم. للاسف فاز طالما انه بعيد عن النور والحق له مقياس واحد. وبعدين تدخل على الاثنين اللي واحد كفر النعمة والاخر شكر النعمة. كفر النعمة في وجودها والاخر شكر النعمة في عدم وجودها. شوف الفرق. ما هو قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فذكر نعم الايه نعم الايجاد وبعدين نعم الامداد. فلما ذكر نعم الايجاد ونعم الامداد جاءته نعمة الهدى والرشاد. اما الاخر كفر نعمة الايجاد وكفر نعمة الامداد فاضل واضل سبحان الله. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ده المؤمن. الثاني انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته ها ويقول على جملة حالية وهو ظالم لنفسه. ظالم ليه؟ لانه غش في العطاء غش في عطاء الالوهية غش في المدد غش في النعم. فاصبحت النعمة عنده مشوشة فرأى نفسه وإن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ناتي بعد ذلك الى هذه العجب العجاب مع الكريم. قال لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. لمحة صغيرة قد ارى انا الانسان الضعيف الجاهل بكتاب الله ان مجمع البحرين اجتماع موسى والخضر. ما هذا بحر في العلم وهذا بحر في العلم. هذا بحر في الهداية وهذا بحر في الهداية. هذا سبحان الله مجمع البحرين مش شرط المكان. ممكن يكون المكين. انت عندك مكان ها ومكين. المسجد هذا ايه مكان والمؤمنين اللي قاعدين دول ايه مكين. فهو ليس شرطا ان يكون المكان والعلماء والفقهاء والمفسرين تبع 8 صفحات. قد يكون كذا عند ارمينيا قد يكون مش عارف عند اذربيجان قد يكون مش عارف ما بين العراق ما قد يكون هما البحران الكبيران. هذا بحر سيدنا موسى بما عنده بما اتاه الله وهذا الخضر بما عنده لن ابرحه. سبحان الله يعني أظل ماشي في هذا الطريق إلى أن يلتقي البحران سبحان الله أو أمضي حقبة، أظل سنوات طويلة ماشي ولا أعود سبحان الله. وبعدين لما دخل على الخضر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. الله أكبر، هم لم يره من قبل، لا فينا فضائيات ولا تويتر ولا عويتر ولا شويتر، ما فيه سبحان الله. إنما يعني قال من الذي أعلمك باسمي؟ قال الذي أرسلك إلي لتتعلم مني. يعني أنت يعني زعلان من دي؟ يعني هي دي اللي يعني واخد على خطرك منها؟ لا أم أنت جاي لي يعني؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة بهذا المنطق. الله أكبر سبحان الله. قال يا موسى وهل في أرضنا سلام؟ خبر أبيض. هو الخبر كان قاعد 2013 ها في نوفمبر 2013 سبحان الله. لا، وهل بأرضنا سلام؟ وفي سلام في الأرض طالما الناس انقطعت عن رب العباد عن السلام سبحانه وتعالى. المهم دخل المدرسة وتمت الاختبارات الثلاثة. أعجبني زميل فاضل في جامعة من الجامعات العربية عنده في أربعة أولاد مشاكسين، فعايزين مش ما يحضروش الامتحان يأخروه لم يذاكروا، فبعتوا له على الإيميل أن احنا انفجرت بنا إطار السيارة ونتأخر عن الامتحان، وهم كانوا بيتفسحوا في مكان يعني سبحان الله. ف يعني بعد جزاك الله خير رب بعت لهم الرد قال أجلنا لكم الامتحان. أول ما وصلوا بعد تاني يوم تالت يوم جلس كل واحد في كرسي بعيد عن الثاني. أجيبوا هذه الأسئلة: أي الإطارات قد انفجرت السيارة؟ نمرة واحد. من كان يقود السيارة؟ في أي مكان بالضبط وقعت الحادثة؟ خلي بالك أنت. الأمر الثالث: ما نوع السيارة اللي كنتم تركبونها؟ طبعا الإجابات طلعت يعني أنت خبرها سبحان الله. فقال له يا أستاذ ابنك اخذ صفر في الامتحان. ليه يا استاذ انت متعنت ليه؟ قال غش من زميله. قال ليه غش من زميله؟ طب شوف يا استاذ، السؤال الاول: ما هي اعلى جبال الشام؟ فالولد الاول جبل لبنان، والثاني مجاوب برضه جبل لبنان. قال اه. قالوا طيب ماشي. السؤال الثاني: ما ارتفاعه؟ فالاول كذب لست ادري، الثاني كذب لست ادري. لا اله الا الله، سبحان الله. لكن الولد العبقري اللي كان بيغش في الامتحان بمناسبة الغش يقول له في الامتحان التربية الدينية: يا ولد زميله هو مين اللي نزل عليه القرآن؟ قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وإيه؟ ده علامة، علامة ما شاء الله. لما الولد يطلع غشاش من الأنكة، طب اللي عليك لما يكبر ده الزوجية تكون إزاي؟ ها الزوج لما يكون زوج ما يغش على زوجته، لما يصير مدير المؤسسه يغش على المؤسسه، وهكذا. غشاش صغير نحصل على غشاش كبير سبحان الله. فسيدنا موسى دخل المدرسه ثلاث امتحانات، امره نكره، في الاخر قال له لا هذا فراق بيني وبينه، انت عم لا تصبر ولا خلاص انتهى الموضوع سبحان الله. اخذ هذه المعلومات وعاد لنجد ذي القرنين وهو يطوف الأرض شرقا وغربا ويأخذ بالأسباب ويذهب عند هؤلاء مطلع الشمس مغرب الشمس. اللي ارجع اليوم في سورة الكهف تأمل هذه الكلمات المتقابلة بيسموه الطباق في البديع والمحسنات في البلاغة، يعني كلمة وعكسها كلمة وعكسها، تجد هذا في القرآن دليل على هذا هو الصدق وهذا هو الغش. اللهم اجعلنا واياكم من الصادقين. لا تنسونا من صالح الدعوة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.